صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في رد السلام على اليهود قال عليه الصلاة والسلام وعليكم، فهل الواو تدل على العطف؟ نعم تدل على العطف.